إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ما في الوجود سوى في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له وعنت الوجوه، يا الله، يا من له وعنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. لا إله إلا الله. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. أنت المؤمل يا رب، أنت المؤمل يا رب، أنت المؤمل يا رب، أنت المؤمل يا الله. أنت المؤمل في الشدائد كلها، يا سيدي يا سيدي يا مولاي، ولك البقاء السرمد. أنت المؤمل يا الله، أنت المؤمل يا الله، أنت المرتجى يا غوثاه، يا أمناه، يا أحداه، يا صمداه، يا الله. أنت المؤمل في الشدائد كلها، يا سيدي ولك البقاء السرمد، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من ذا الذي عن باب جودك يطرد؟ أمن علينا بتوبة يا رب، أمن علينا بتوبة يا رب، أمن علينا بتوبة، يا من له قلب المحب مقدس وموحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد.